في موضوع اسمه سيسن كومبالسيف ديسورد او اوسي. اوسي دي اختصار شديد بص يا دكتور، هو ده بني ادم اولا بيجيله فكرة مش وسواس، يعني حد بيتكلمه بيوسوس له، لا انت لما تجيلك فكرة معينة فكرة وحشة ازاي الشيطان يعني بيوسوس لك اذا جبت تعملها سامح حد عمال يكلمك بمصر، يعني فكرة أو صورة اترسمت في الخيال كده في خيالي، الفكرة دي بتيجي عليا بطريقة بريودك، طيب الفكرة دي كلنا لا بيجي لنا أفكار معينة، أي إنسان بيجي له أفكار وحشة، مش معنى كده هو شرير، لا في أفكار بتيجي كده في الدماغ كتير وحشة، بس انت عشان راجل كويس وطبيعي انت بتطرد هذه الفكرة فورا من دماغك والموضوع يخلص. ازاي؟ الأخ ده المسألة بص بيريودك ما بتسيبوش فكرة مسيطرة عليه وتتكرر مستمرة. الأفكار كلها بتبقى أفكار بايخة لأنها تتعلق كثيرا بالدين، تتعلق كثيرا بالجنس، تتعلق كثيرا بأنك أنت تؤذي حد جامد. العيان ده يعلم إن الكلام ده غلط. العيان ده كويس. إيه ده أنا بفكر فيه ده؟ إزاي أنا بفكر في حاجة زي كده؟ طبعا هو يزعل. عايز يطرد الفكرة من مخك مش قادر يطردها. تفضل الفكرة متسلطة عليه أو الصورة متسلطة عليه فيبقى النتيجة إن هو يجيله إيه؟ يجيله أنكزايتي أو ديبريشن. يبقى الأنكزايتي اللي جاله أو الديبريشن اللي جاله كان سكندري الأوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر. خلينا نقول ده. لكن مين بيجيله أفكار بقى غريبة وزي الزفت برضه وموافق عليها؟ السكيزوفرين اللي اسمها ديليوجن فولس فيكسد بليفز مؤمن بيها عشان كده في موافق عليها وفي ما عندوش مشاكل ما عندوش معاناه اللي حواليه هم اللي بيعانوا شكلهم مش طبيعي لكن ده هو اللي بيعاني ده هنا هذا المريض يعاني وبعدين ده المريض بقى ده طبعا عنده مشكله كبيره جدا الحاجات اللي بيفكر فيها حاجات مش تمام بصراحه حاجات وحشه جدا ما يقدرش يغيرها لحد ويبتدي يفتكر نفسه انه جامد لان انا بفكر فيه ده انا اتجننت ازاي الواد يقفل على نفسه اوضته ويقعد يعيط على الدموع على الافكار دي بتيجي في الدموع هو مش قادر يبقى هي بريودك او كونسيستنت سبجكتيف اكسبيرينس اوف سيلف ريسورس ناو اكشن طبعا البيشن ريالايز ذات السي اللوجيك وهو يعلم وبالتالي يحاول يضربها لا يستطيع This disease may okay was name على فكره ده قصه ان الوسواس القهري كومن الشخصيه الكومبالسيف اللي هو مش كومن نقدر نقول هو لو جه في واحد كومبالسيف بيرسوناليتي هيبقى ده كومبالسيف. يعني ايه هديك مثال؟ يعني ايه الاول كومبالسيف بيرسوناليتي؟ عارفين يعني ايه ولا مش عارفين؟ اه هو انت ممكن تكتب جنبه ايه؟ يعني هو جاي بعد شويه. المهم البرسنت مرعب مش عايز اقول 3% 1% يبقى كام واحد في مصر عنده هذا الوسواس؟ كتير جدا اخوك ممكن جوه الشخص ده خلي بالك ده انت اخوك هو اصلا منك هو اكبر هو شايفك مش عارف ايه مالك الناس تخش فيه يمكن شغله مضايق يمكن مراته مضايقاه يمكن حد مضايقه ويطلع على المشكله دي الراجل زي الفل بس المشكله دي مخليه عادي وعايش والمصيبه هتبقى بص فني انت ما فيش شيء مكتوب البرسوناليتي البرسوناليتي هنا البري موربيد بيرسوناليتي كلمه بري موربيد يعني ايه؟ بري موربيد اللي هي شخصيه ما قبل المرض هو قبل ما يمرض بهذا المرض هو وضعه ايه؟ يعني في واد كده يجيله ايه؟ سايكوزس كويس؟ يجيله سايكوزس لما تيجي تسال عليه اصحابه يقول لك لا بس هو الواد ده دكتور هو سجلوه لا هو مش طبيعي كلنا مجتمعين على البيت بيبقوا عارفين بعض يعني الواد واحد وده ومش عارف يتكلم معاك زي كده مش عارف مش مظبوط فده لما تسمع الاسم ده بتعرف هو لو كان سكيزوفرينيا هيبقى ده الفكره شخصيته كويسه ما قبل المرض ممكن هو يتحسن هنا شخصيه كومبالسيف جنب كلمه بقى كومبالسيف نهائي تقول ايه بقى؟ اللي هو الشخصيه واحد دايما حاسس بيك في كل شيء ما بيفوتش اللي هو هقول لك بقى دلوقتي اللي هو تلاقيه بقى شخصيا دقيق جدا جدا في كل شيء في منتهى الدقه مفيش كلمه كده مزاج طبعا تلاقيه يعني اديك مثلا يعني حاجه بس كده مش عايز يعني هو دقيق جدا جدا في معايير. يعني يا دكتور يعني في ناس على فكره بتديك المعايير من بعد الساعه 7 لو انت مصاب بتديك ربع ساعه يمشي. عادي ولا لا؟ طب ليه كده؟ في لا يتهاون تعرف مواصفاته لا يتهاون في حقوقه ابدا ابدا ولا يتهاون في حقوق الاخرين ابدا يجيب لك حقك يعني اجيب لك حقك يعني عايز اقول كده ده راجل محترم ده انسان محترم جدا هتلاقيه بقى ايه بيحافظ على مصدره جدا القصه مالهاش دعوه بالانبياء بتاع كل واحد على قده بس هو دايما في كسر الكلام ده محلوله يعني بص يبان من فوق عارف الواد اللي هو صغير وهو تلاقي الكتب بتاعته بتشد بتلمع تقعد معاه سنه تلاقي الكلام بس انت عم بتلاقي كمبيوتر يموت وطبعا احنا دخلنا هذه الشخصيه الشخصيه يعني بهذا المنظر نقول عليه ان هو شخص كبير محترم ما يبانش يقعد في حته فيها كده في اول ايه ده في نظام كده في جيل حتى هو دخل بيته لقى بيت مش كبيره ياكل في مواعيد يخرج في مواعيد ينام في مواعيد مفيش هزار بالتالي احنا نعرف ناس من كده بس هو مش كتير ناس مش كتير بس هي الشخصيه دي انا في رايي يعني انا رايي انا هو محترم بس هي شخصيه مقرفه لان ده هيطلع عين ابو عياله ويطلع عين ام مراته ويطلع عين كل الناس في حاله وتلاقي ناس مش مبسوطه منه احنا نقول ايه خلق الوجود يعني حتى ده يبقى رئيسك في العمل يبقى حركه شمال واصحاب من باب اللي ما تظبطوش بقى ويطلع عين ام الاسم كله ماتت ما تفوتش طب تيجي بقى تشوف ايه اللي اوبسيشن اول حاجه ايدياز الايدياز هي الصور اللي بتجيب بص مكتوب ايه بقى يا سيدي ويتش اسوشيت جاب ويز ابسولوت يعني ايه يا دكتور؟ لا معلش في انسان يجي في ذهنه ان هو زي ما تقول وكانه بيشتم ذات ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تحصل في اي حد من ورا مش عارف وحصل كذا وبعدين صفر ورا صفر واحد اخرين الموضوع انتهى لكن ده طول النهار قاعد على مش كده النبي مش عارف كذا النبي فلان الفلاني النبي عمال في شفاء قوات تطلع منه نور بس ايه بتكرار خلي بالك يا رب الايمج ان هو ممكن يتصور اي صوره قدام خاله اقوم غادي في سكشن انتركورس ويز از باظر سكشن انتركورس ويز از سيزما يتخيل بس صح ده الكلام ده يبقى مطاع تخيل ده عيد الولد وكده وتصفح حاضر بس عيد بيجي كده وكده الولد قافل عكس الاوضه وكده ابوه لاحظ ان هو انت مش طبيعي في ايه؟ مفيش حاجه ده في الدنيا بقى لما بتعرف بس انت دي الحاجات دي جت لنا بقى دي الجزء ده جت لنا جزء بس الايدز والانج بتاع الحاجات الدنيا والسيف اللي في الاخر ربنا بيتكسر ربنا عشان بيحب البيت مش انت الحاجات اللي بتيجي عليك يعني ايه وتروح مش تكسر خلي بالك بص الامبوس ده تو بوش هيت فريم دي معروفه يعني انت ممكن تجي لك فكره جامده جدا انك ماشي مع صاحبك ده في الاوتوبيس جاي وايه كان مازوق تحت الاوتوبيس او القطر جاي او المترو جاي وانا سجلت صاحبي طبعا انت تنسى في ايه لو انا سجلت صاحبك كان القطر جاي كان صاحبك جاي في سوقه سجلت سجلت وهي ما ينفعش لا كلنا بنجيب الافكار دي بس خلصت الفكره التاني على طول على طول على طول مش كده؟ فانا كنت زوجه رايح نفسي بقى الموضوع في واحد ساعات يقول لك ايه مثلا انت ساعات انت تقعد تتامل الاوتوبيس كده او تتامل عربيه ثانيه كده فيلا جايه جايه فين كده فانت ممكن تيجي فكره ان انا ممكن ارمي نفسي تحت الاوتوبيس لا يا عم لو جبت نفسي هتقعد ما ينفعش لا التاني هو مغرض ومسيطر كذلك برضه الناس بقى اللي بيضحكوا في يخش جامع يضحك في ناس كده بس هو لا يعني يجيبوا الفكره ان هو يخش الجامع يضحك او الكنيسه يضحك ولذلك في ناس تلاقي عيال انا بشتكي كتير الناس دي بس انا بجيبه بقول لك انا بجيبه ازاي؟ انا ما بخليش اشتكي انا اللي بشتكي انا بقعد اشتكي وببقى حاسس انه عم بيتكلم بس الواد يطلع ما بيخشش ما بيعتبش جامع او هو مثلا ما تعتبش كنيسه طب انت ليه ما تدخلش الجامع؟ يطلع في الاخر انا طول ما انا اخش الجامع يحصل لي كده حاجه في ايدي كده ان انا لازم اضحك بصوت عالي. هو مش هيضحك هنا السؤال ده هنا هل هذا الحديث هيعمل الحاجات دي؟ لا مش هيعملها مش هيعملها لو عملها تبقى مصيبه سوداء بس هو مش هيعملها هيبقى ده الصراع موجود الحياه كلها كده فوبياس ريليتد للامبالس يبقى بص الامبالس فيها حاجات ايه عدائيه شويه في واحد برضه بيجيله امبالس ان هو ايه برضه يعني لما بتحب تكتبها ان هو واحد ممكن يجيله امبالس ان هو مثلا ايه هو بيفتح Thank you. اكترار بص دكتور حبيبي انا بيجيلي ديكتوكس كلا كل الحاجات دي كلها مسترد على بعض. انا لازم يجيلي ديكتوكس خلاص كده يا حبيبي ان انا اذبح ابني بسكين. طبعا الديكتوكس مضايقاني وانا زعلان وقفل على ناس صوتي وبعيط وراح اعيط طول النهار خلاص يا حبيبي صح؟ خليني بعيط خلاص. طيب ترتب على هذا ان انا عندي فوبيا من السكاكين، كل ما اشوف سكينه مش عايز اقرب منها. ادي بقى عندي امبلس بتقول لي ان انا اضحك واعمل مش هعمله، لو انا هخش الجامع هعمل كده، ان انا عندي فوبيا مش داخل الجامع بس مش داخله ليه؟ عندي فوبيا من الفيلم. يبقى الفوبيا هنا غير الفوبيا اللي احنا خدناها من كده، دي فوبيا مترتبة على إمبلس. كان ده بقى إيه معنية الـ MCQ؟ فبيبان إنك أنت مش فاهم. أنت مش فاهم يعني إيه فوبيك الأكشن اللي فات، ومش فاهم يعني إيه هنا فوبيا، ولا تعلم إن الفوبيا هنا تترتب على الـ إمبلس. معلش أنا آسف، أنا آسف، عملت إيه وخلاص. فدي حاجات دي بتفهم. طب الريكوجنيشن يعني إيه بقى؟ اللي هي اسمها إيه؟ بلاش كلمة إكتران تكتب يعني إيه أسئلة لا تكتفي وليس لها اجابه. اندلس كويستشن بمعنى ايه اندلس كويستشن؟ اللي هو النظام بقى انت عارف انت لما بتوصل لمرحله ايه؟ ربنا فين؟ ربنا فين؟ مرحله ما كانش قدام اي حد. طبعا جدا جدا ادب ايه؟ القران ادب ايه؟ هو طبعا الكلام ده لا هو هيفكر في الكلام ده بطريقه بقى مرضيه هي تعبانه في الدم. فانا ابتدي بقى يفكر طبعا ايه عندي عينتين مش عين واحده، طب ليه مناخيري فوق وبوق تحت، طب ليه ربنا طب ليه ربنا ابتدي بقى يفكر في حاجه الشباب دي ايه؟ طب كل الكلام ده خلينا بقى دكتور كل الاوبسيشنز اللي فاتت دي يضايق المريض ولا ها؟ يضايقها. يبقى لازم المريض يعمل اوتلت لنفسه. ايه الاوتلت؟ اللي هي الكومباوشن. يبقى اكتب ان الكومباوشن يبقى انت تكتب عند المكتب الاوبسيشن اشياء عامله للمريض ايه؟ عامله للمريض كونفليكت رهيب. ايه الافكار اللي بتجيلي؟ الصور اللي بتجيلي؟ العيال اللي مسكين؟ تلاقي هيجنن. فابتدي بقى الاوتلت الكومبالشن بيجي في الام اس كيو ده كده. يبقى الكومبالشن هتعمل ريليف شويه في الحزن اللي جواه والستريس اللي جواه واللي نتج عن الاوبسيشن. طب هيعمل ايه يعني؟ انتوا عارفين بقى يقعد يغسل ايديه 20 مره، يقعد يتاكد من ان الابواب مقفوله والنوافذ مغلقه. فهمت ازاي؟ يجي يخش يستحمى يستحمى لك يقعد يستحمى يحمل نفسه 10 مرات جوز، يتاكد من الغاز مقفول ومفاتيح الغاز مش عارف، كل شويه يروح نازل في الشارع يتاكد ان عربيته مقفوله مظبوط، ويطلع وينزل تاني يتاكد تاني ويطلع وينزل تاني يتاكد تاني. هو في واحد يقول لي طب انا بقول كل رب أسرة لازم يعمل كده، لأنه إحنا ملاحظين برضه حاجة، قلت لي حاجة يعني تعب الأولاد، بعض الحكاية دي بقى ناس من أصحابي كله كده، يعني أنت لازم تيجي تسافر، زي العيلة بتسافر كده، هتلاقي كله بقى إيه مشغول بقى وعمال يحضر بقى الحفل وبتاع مش عارف إيه، لكن تلاقي رب الأسرة يشوف حاجة تانية، يأمن كل حاجة، عايز يبص على الشباب، يعمل كده، الدم والباقي كله نازل كده ومش عارف حاجه. انا بقول له خد يا حمار انت وهو انت مش المفروض دلوقتي تاخد بالك هو انا جاي ده ما انا هموت يا ابني بعدين يعني ضربه بضربه مش لازم تاخد بالك من الكلام ده؟ لا هو نازل ومفيش دعوه. ساعات نتعامل ساعات اعمل بهيرفي اقول له بص الشباكين دول مفتوح والشباك الجانبي يقول لك بعد ما ننزل تحت نطلع فيلم حيوان يا حمار ايه؟ مش خالص واحد دكتور ايه ده؟ راح تطوب في امريكا وكان طالع له شنبين يعني كان عليهم الصعب. as a we bit of a species that do the top hand فهو الراجل اللي بيعمل كده ده طبيعي معايا لا ده هو بقى طالع ناس عمال الضغط اللي بيقولوا فين مقفول ولا مش مقفول يعني يبقى الموضوع ده ايه؟ هون كاتب اهو حتى كاتب يعني بالعربي العلاج سايكو سيرب سايكو سيرب بقى هنا تكتب هتقول له تقولوا له ايه؟ تقولوا لي بقى اولاد الجماعه اللي حضروا سايكاتري في حاجات مختلفه ايوه يعني التكست بتكلم جنرال كده هتشيل اوكي المشكله اللي انا شفتها في العينين دول هو عاملين دول يا ربي انا في الليل ده خاصه اول حاجه تقول له ايه؟ تقول له ده مرض شائع بين البشر بجد ده انا فاكر ان انا الوحيد في العالم اللي بفكر كده لا يا اخويا انت تقولوا حتى اللي قدامك ده بيفكر افكار اوسخ منك. انت فاكر ايه؟ انا مجنون ابن مجنون. راجل عيني بيتنشف وبيتنشف. هو فاكر ده ان هو نورمال وحيد في العالم. يقول يا ابني العالم كله كده. نمره اتنين تقول له ايه؟ تقول له انت مجنون مرض شائع اوعى تفتكر انك انت جنان لا في افكار بتجيب الناس كتير وبعدين بطمنك مش هتعمل حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي خالص ان شاء الله هو في ناس عندهم راي سايكات ما قالوش ان هو ممكن يعملها ممكن يعملها اعتقد مش هيعمل خالص يا راجل يا سلام بجد يا دكتور ده انا مرتاح نص الموضوع راح هو مش قادر يتخيل كده ودي كانت سبب العزلة اللي هو فيها انت عملت له ريليف بس طبعا مش قادر يقول ده اي دكتور هتقول له كده يقول له خلاص كونترس بس الدكتور بقى مخضرة راجل قصه كبير معروف اسمه ورايح بقى بالحماليه انا اروح انا واحد بقى شاب صغير كده قاعد ماسك لابس بنطلون جينز ومعاه شيبس معلش يعني سوري يقول لي لا مرض شائع الموضوع مش عارف كده الموضوع لازم يروح بقى الراجل كباره عشان ياخد منه فتوى خد الفتوى من الدكتور فلان قال لي تخصص في ناس بيدفعوا يا ابني كده عشان يقول لك انا هروح له اخد بس الفتوى منه عشان هو ده اهل سلطه اسمعها بعد كده ده صارت بسرعه بعد كده اللي بيهمني او سيرابي يعني مش عارف بيهمني او سيرابي مش عارفني او مش عارفني يعني انا ايه مثلا اعلمه ان هو مهم اتاري في حياتي بيهمني يعني بيهمني علاج سلوكي وجلسات يعني سنة دي مهمة شوية مش مشكلة يعني الناس يعني بيقعدوا مع بعض في جروب هو ايه الساعة 7 بالظبط؟ انا هروح له تمام. ربنا بيعلمك علاج سلوكي ان انت تتاخر وتبقى وحش كده زي معلش انا اسف اتاخرت بس ما زعلش مني. معلش انا اسف جدا الظروف كانت معايا كده. معلش يا سيدي ما حصلش حاجه. اعتقد انك انت بتسافر كده وتكبر كده شويه وفاتحه كده وزباله وقاطعه الستاره وبتاع كده تحس ان انت بتطوف زباله حمار فيمشي يمشي كان نفسه مش انا حاسس ان في كده تفكير اهم حاجه في العلاج هو سيريتوني ريابتيك من الهيبوتوكس خلي بالك هي تعمل ايه في البيت؟ مين وانا عملت له في السايت سيرم لان هو مش عامل مش حاجه وانا مش عامل واجي له ديت السيروتونين ابديت الهيلث وبتشوف دي هتخلي الرياكشن بتاع المريض تجاه هذه الافكار كويس ازاي يعني مش هيزعل مش هيحزن مش مش مش يعني مش هقول هيتعقل يعني هديك انا مثال لذيذ زي ما انا بقول بلد عشان تفهم المقصود لما انا بقول لك انت حلم السكينه خد الوسواس وانا فهمت طبيعه الوسواس وفهمت طبيعه المرض وعرفت ان انا مش هعمل كده وده تاخد علاج يقولنا بيجي الوسواس يجي يقول لك ايه انت حلم بالسكينه فحلو ايه قديمه مش عليك انت كليت فاهم طبيعه الموضوع وتعرف فعلا ان انا بس كده وبعدين